إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضواحي. عبد الله بن مسعود أول من جهر بالقرآن. كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أول من جهر بالقرآن بمكة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اجتمع يوما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: والله ما سمعت قريش هذا القرآن يجهر لها به قط، أفمن رجل يسمعهم؟ فقال عبد الله بن مسعود: أنا. فقالوا: إنا نخشاهم عليك، إنما نريد رجلا له عشيرة تمنعه من القوم إن أرادوه. فقال: دعوني فإن الله سيمنعني. فغدا عبد الله حتى أتى المقام في الضحى وقريش في أنديتها، حتى قام عند المقام فقال رافعا صوته: بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن. فتأملوا فجعلوا يقولون: ما يقول ابن أم عبد؟ ثم قالوا: إنه ليتلو بعض ما جاء به محمد. ثم يواصلوا قراءته، وزعماء قريش مشدوهون لا يصدقون أعينهم التي ترى، ولا آذانهم التي تسمع، ولا يتصورون أن هذا الذي يتحدى بأسهم وكبرياءهم إنما هو أجير واحد منهم وراعي غنم لشريف من شرفائهم. فقاموا فجعلوا يضربون في وجهه، وجعل يقرأ حتى بلغ منها ما شاء الله أن يبلغ، ثم انصرف إلى أصحابه وقد أثروا بوجهه، فقالوا: هذا الذي خشينا عليك. فقال: ما كان أعداء الله قط أهون علي منهم الآن، ولئن شئتم غاديتهم بمثلها غدا. قالوا: حسبك، قد أسمعتهم ما يكرهون. وقيل إن أبا جهل لطمه فشق أذنه وأدماه، فانصرف وعينه تدمع. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم رق قلبه وأطرق رأسه مغموما، فإذا جبريل عليه السلام يجيء ضاحكا مستبشرا. فقال صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، تضحك وابن مسعود يبكي؟ فقال جبريل: ستعلم. فلما ظفر المسلمون يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ينظر ما صنع أبو جهل؟ فانطلق ابن مسعود فوجد أبا جهل قد ضربه ابن عفراء غير أنه لم يمت. فقال ابن مسعود له: أنت أبو جهل. ثم حز رأسه وأعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر، فحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله تعالى، وتحدث عبد الله بن مسعود بنعمة الله فقال: والله ما نزل من القرآن شيء إلا وأنا أعلم في أي شيء نزل، وما أحد أعلم بكتاب الله مني. ولو أعلم أحدا تمتطى إليه الإبل أعلم مني بكتاب الله لأتيت وما أنا بخيركم. ولقد صدقت نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن مسعود يوم قال له إنك غلام معلم، فقد علمه الله حتى صار فقيه الأمة وعميد حفظة القرآن. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضواحي، وشكرا لمهندس الصوت عصام سيد.